السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له والمصاحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فما زال الحديث موصولا أيها الإخوة الكرام بشرح أسماء الله الحسنى، ونعيش الليلة إن شاء الله تعالى مع اسم آخر من أسماء الله الحسنى، وهو اسم الله الرؤوف. اسم الله الرؤوف، فالله جل وعلا من أسمائه الرؤوف، وله صفة الرأفة، وقد ورد اسمه الرؤوف في القرآن الكريم 10 مرات، اقترن منها اسمه الرؤوف باسمه الرحيم في 8 مرات، فكثيرا ما يقع الاقتران بين هذين الاسمين العظيمين، اسم الله الرؤوف واسم الله الرحيم. قال الله سبحانه وتعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وقال الله سبحانه: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وقال الله: وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. وقال الله سبحانه وتعالى: والله رؤوف بالعباد. فالله جل وعلا من أسمائه الرؤوف، وله صفة الرأفة، وهناك صلة وثيقة ورابط قوي بين اسمه الرؤوف واسمه الرحيم. فقد ذكر عدد من أهل العلم أن الرأفة أخص من الرحمة، فالرأفة هي شدة الرحمة، فالله جل وعلا هو الرحيم وهو الرؤوف، والرأفة شدة الرحمة، فالمبالغة من الرحمة يقال لها رأفة. وأيضا قالوا إن الرحمة قد تستعمل فيما يكره العبد، لكنها رحمة لأنها بحسب ما تقتضيه أو بحسب ما تقتضيه حكمة الله سبحانه وتعالى. فمن المعلوم أن الواحد فينا قد يرحم غيره، وقد تقتضي الرحمة في بعض الأحيان القسوة عليه، ولذلك قال: ومن يك راحما فليقسو أحيانا على من يرحمه. فمثلا الوالد رحيم بابنه، يرحم أولاده، لكن رحمته بهم تقتضي في بعض الأحيان أن يقسو عليهم من أجل تربيتهم ومن أجل رعايتهم. وأما الرأفة فلا تكون فيها كراهية أصلا، وقالوا إن الرأفة تكون مع الخير كله، ولا تتأتى مع كراهية لا في الدنيا ولا في الآخرة. ولذلك لما ذكر الله جل وعلا حد الزاني قال: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، ولم يقل ولا تأخذكم بهما رحمة، لأن الرحمة لا تناقض إقامة الحج، أما الرأفة ففيها اليسر وفيها السهولة، ومعناه أن يعطل هذا الأمر، والله جل وعلا أراد أن تقام حدوده، لأن إقامة حدوده فيها الرحمة بفضل الله سبحانه وتعالى. فاستفيد من ذلك أن الرأفة أخص من الرحمة، لأنها شدة الرحمة، وهي كذلك تكون مع إسداء الخير في العاجل والآجل في الدنيا والآخرة. والله جل وعلا موصوف بالوصفين، فالله جل وعلا له صفة الرحمة وله صفة الرأفة، سبحانه عز وجل ورأفته عز وجل لها آثار كثيرة، منها ما سبق ذكره مع ذكر اسم الله الرحمن واسمه الرحيم. ومن ذلك أيضا أن الله سبحانه وتعالى لا يضيع عمل عامل، فمن عمل عملا صالحا فإن الله لا يضيع عمل عبده، حتى الذي يموت قبل أن تتغير الأحكام وكان ممتثلا لأمر الله جل وعلا فإن الله يثيبه ولا يعاقبه. ولذلك لما تحولت القبلة بعد أن كان يصلي المسلمون إلى بيت المقدس أمروا بالصلاة إلى الكعبة المشرفة، فسألوا وقالوا يا رسول الله إخواننا ماتوا قبل أن تحول القبلة وكانوا يصلون تجاه بيت المقدس وصلاتنا السابقة، كنا نصلي إلى بيت المقدس، ما حكم هذه الصلاة وما حكم هؤلاء الذين ماتوا قبل أن تحول القبلة؟ فأنزل الله جل ذكره قوله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم السابقة إلى بيت المقدس إن الله بالناس لرؤوف رحيم. وكذلك من آثار رأفته سبحانه وتعالى أن الواحد فينا يرجو رحمته ويسأل الله رأفته، يسأل ذلك لنفسه ويسأل ذلك لإخوانه الذين سبقوه بالإيمان كما مضى في الآية السابقة، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ومن رأفته أن بيّن الله سبحانه وتعالى لنا الجزاء، بيّن لنا ماذا يكون في الآخرة، وبيّن لنا وحذّرنا من العقاب وخوّفنا منه سبحانه وتعالى. فإن التحذير نعمة، الله حينما يحذر عباده من أن يقعوا في المعاصي والذنوب فإنه رؤوف بهم. ولذلك لما ذكر الله عز وجل بعض ما يكون من أحال أهل النار قال في سورة الرحمن فبأي آلاء ربكما تكذبان، يقول هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان. وهنا قد يسأل سائل ويقول الله يذكر النار وبعدها يقول فبأي آلاء ربكما تكذبان، يقال أجل، لأن الله سبحانه حينما يذكر النار فهو يخوفنا منها وينبهنا، وهذا من رأفته بعباده. لذلك قال الحق سبحانه ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. فبعد أن ذكر أنه يحذرنا من نفسه قال والله رؤوف بالعباد، لأنه لكونه رؤوفا سبحانه وتعالى يحذرنا من نفسه ويزجرنا حتى نتوب إليه. ومن رأفته سبحانه أنه يقبل توبة التائبين إليه كما في الآية السابقة ذكرها أيضا، لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار إلى قوله إنه بهم رؤوف رحيم. فكل ذلك من آثار رأفته سبحانه عز وجل. لذلك شرع لنا أن نسأل الله بهذا الاسم كعموم أسماء الله الحسنى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. فنحن نسأل الله وهو الرؤوف أن يرؤف بنا وأن يرحمنا وأن يغفر لنا ذنوبنا. فنحمده سبحانه على كونه رحمانا رحيما، ونحمده سبحانه على كونه رؤوفا كريما سبحانه عز وجل. وهكذا أيها الإخوة الكرام، فرأفة الله سبحانه تجعلنا نحبه ونقبل عليه حينما نعلم أن الله رؤوف بنا وأنه لطيف بعباده رحيم بهم يسدي إليهم الخيرات ويحجب عنهم الشرور والمنكرات، يحول بينهم وبين الوقوع فيها. فإن العبد يقبل على الله ويسأل الله دوما أن تناله رحمته وأن تحيط به رحمته. نسأل الله جل وعلا ألا يخذلنا وأن يرأف بنا وأن يوفقنا لمرضاته. هذا والله تعالى أعلم، ونسأل الله القبول والتوفيق لما يحب ويرضى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمته وبركاته.